بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تخرجنا من ظلمات الجهل والوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، إنك تعلم ولا نعلم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلي اللهم وسلم وبارك على سيد خلقك أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأخوة الأفاضل في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. كنا في الدروس الماضية نتكلم عن المماليك، عن المماليك الذين كان لهم دور كبير في محاربة التتار وفي محاربة الصليبيين. وصلنا إلى سنة 694، قازان وهو من ولد هولاكو يعلن الإسلام. ظل التتار يتخبطون فيما بينهم، يولون الملوك ثم يعزلونهم ثم يقتلونهم، حتى كان سنة 694 للهجرة، وفي أواخر هذه السنة تولى قازان ابن أرغون ابن أباقاخان ابن هولاكو أمر التتار، وأعلن قازان إسلامه على يد الأمير توزون رحمه الله، ودخل التتار في الإسلام اقتداء بقازان. وكان يوم إسلامه يوما مشهودا، نثر فيه الذهب والفضة على رؤوس الناس، وسمى نفسه محمودا، وحضر صلاة الجمعة والخطبة، وخرب كنائس كثيرة، وضرب على النصارى الجزية، ورد مظالم كثيرة ببغداد وغيرها، وبدأت المظاهر الإسلامية تظهر بين التتار. وكان ابن تيمية رحمه الله تعالى أثناء المعركة، هناك معركة كانت ضد التتار، فكان ابن تيمية رحمه الله تعالى يقوم مع جماعة من أصحابه إلى الخمارات والحانات، فيكسر أوانيها ونافيها للخمور، وعزر أصحاب الحانات التي كان يرتادها الفسقة لارتكاب الفواحش، وعزر ويقول إن هؤلاء عزروا يعني عوقبوا، ويقول إن هؤلاء هم الذين يؤخرون النصر، هذا هو تأخير النصر. ودخلت سنة 700 للهجرة، وكان الناس في هلع من التتار، ولكن ابن تيمية رحمه الله وهو العالم، هكذا العلماء المجاهدون الشجعان، هذه العالم وظيفته أن يثبت الناس ويشجعهم على الدفاع عن دين الله عز وجل، ولكن الإمام ابن تيمية رحمه الله أخذ يشجعهم ويذكرهم. وكان سلطان مصر محمد بن قلاوون قد تراجع عن نصرة أهل دمشق، فسافر إلى ابن تيمية وقال له: لو قدر أنكم لستم حكاما للشام ولا ملوكه واستنصركم أهله وجب عليكم النصر، يعني لو أنتم لستم حكام ولستم ملوك وجب عليكم أن تنصروا أهل الشام، فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه وهم رعاياكم وأنتم مسؤولون عنهم؟ إذن هو ينصح ويجاهد في سبيل الله، ولم يذهب بهم يقويهم ويضمن لهم النصر، حتى أمضى بقلعة مصر 8 أيام، ثم عاد إلى دمشق. ولما علم ملك التتار بتجميع كلمة المسلمين رجع إلى بلده لضعف جيشه وقلتهم. الله أكبر، عندما تجمع كلمة المسلمين لا يقف في وجههم أحد. وفي رجب سنة 702 للهجرة تأكدت الأخبار بعزم التتار على دخول الشام، فخاف الناس ولكنهم اطمأنوا حين علموا بقدوم السلطان ومعه جيشه. تواجه الفريقان وهزم التتار شر هزيمة، وفروا واعتصموا بالجبال والتلال، ولم يسلم منهم إلا القليل في وقعة شخحب. وكان في صفوف الجند ابن تيمية رحمه الله، الإمام ابن تيمية العالم كان في صفوف الجند الذي كان يدور على الجيش يرفع معنوياتهم ويأكل من شيء في يده ليعلمهم أن الفطرة أفضل حتى يتقووا على الجهاد في سبيل الله. وكان السلطان محمد ابن قلاوون قد قيد فرسه حتى لا يفر من هول المعركة، السلطان المملوكي قيد فرسه حتى لا يفر من هول المعركة، وشارك الخليفة العباسي أبو الربيع سليمان في المعركة. وفي سنة 703 للهجرة توفي قازان، وقام بالملك بعده أخوه خبند محمد ابن أرغون، ولقبه بملك غياث الدين، وخطب له على منابر العراق وخراسان وغيرها من البلاد. ثم تولى خبند أمر التتار وهو على طريقة أهل السنة، ثم غلب عليه الرفض، كما مر معنا أن قازان أسلم وهو من التتار من أولاد هولاكو، ثم جاء بعده أخوه هذا خبند أسلم، ولكن بعد ذلك تشيع، غلب عليه الرفض فتشيع وأقام شعائر الشيعة في بلاده. وكان بعد ذلك يقرب علماء الرفض مثل جمال الدين بن مطهر الحلي تلميذ الخوج نصر الدين الطوسي الذي كان وزيرا لهولاكو، نصر الدين الطوسي كان وزيرا لهولاكو، مثل ابن العلقمي الذي سهل دخولهم إلى بغداد، وقد طمع الروافض في أنحاء الأمة الإسلامية في مساعدته لهم لينشروا مذهبهم. انظروا ماذا يفعل الروافض، يذهبون إلى التتار الذين يحاربون المسلمين ويذبحونهم ويقتلونهم ضد أهل السنة حتى ينشروا مذهبهم. حتى قدم عليه صاحب مكة المكرمة الأمير خميصة لينصره على أهل مكة، ولكن خبندة مات قبل أن يحقق خميصة مأربه سنة 716 للهجرة. فشلت خطة الشيعة وعاد خميصة إلى مكة خائبا، وعاد معه أحد كبار الرافضة من التتار يقال له الدلقلي، وقد جمع مالا كثيرا وأعطاه خميص بخميصة لينشر به مذهب الرفض في الحجاز. فالتقى بهما الأمير محمد بن عيسى زعيم العرب وأوقع بهما وهزمهما واستولى على ما كان معهما من الأموال، وفرح المسلمون بذلك، ورضي السلطان محمد قلاوون عن الأمير محمد بن عيسى وقربه وألزمه. تولى أمر التتار بعد خبندة أبو سعيد ابن خبندة، وعدل عن مذهب أبيه إلى مذهب أهل السنة. يقول عنه ابن كثير: وقد كان من خيار ملوك التتار، ملوك التتار المسلمين، وأحسنهم طريقة وأثبتهم على السنة وأقوامهم بها، وقد عز أهل سنة زمانه وزلت رافضة. وتوفي سنة 736 للهجرة، وبعده بعد أبو سعيد بن خبندة لم تقم للتتار قائمة بعدها، بل اختلفوا فيما بينهم وقبعت التتار في بلادها، ولم يعد لها سلطانها القاهر الذي هددت به قارة آسيا من قبل حتى جاء تيمور لنك الأعرج. وفي عهد الناصر محمد بن قلاوون زادت ثروة البلاد، مما ساعد على ذلك أنه فرض ضريبة على جميع التجارة التي تمر من مصر بنسبة 10% من ثمنها، وكانت تجارة أوروبا مع الهند تمر من هذا الطريق. وكان الناصر يعنى بالشؤون الداخلية لبلاده، فضبط الموازين والمقاييس ومنع شرب الخمر وتشدد في حفظ الآداب. وفي مدته بلغ فن المباني والنقوش الإسلامية أقصاه، إذ اتضح أن أكثر الآثار الإسلامية الجميلة التي في متاحف العالم من صنع هذا العصر، فعلا العصر المملوكي كان فيه آثار عمرانية كثيرة جدا. وهو منشئ لقناطر المياه المصل بين القلعة والنيل، ووصل بين النيل والإسكندرية بترعة، وأنشأ طريقا عظيما بجانب النيل أفاد فائدة الجسور وقت الفيضان. وكان الناصر مع ذلك ضئيل الجسم أعرج أعور، إلا أنه بالرغم من ذلك رأينا شدة بأسه على أعدائه، وكان ذا رأي سديد وعزيمة من حديد. توفي سنة 741 للهجرة، ولم يترك خلفا يقدر على القيام بعبء الملك، فوقعت البلاد في فوضى مدة 41 سنة تنازع الملك فيها ملك بعد ملك من أولاده، وأدومهم أثرا إلى الآن ابنه السلطان حسن سنة 748 حتى سنة 752، وهو باني المدرسة العظيمة التي لم يخلف السلاطين أعظم منها بناء ولا أتقن صناعة، وهي المشهورة الآن بجامع السلطان حسن بجوار قلعة القاهرة. وانتهى الأمر بانقراض هذه الدولة واستيلاء المماليك الشراكسة على الملك. إذن هؤلاء أسماء سلاطين دولة المماليك البحرية، من أبرزهم سيف الدين قطز والظاهر بيبرس والمنصور قلاوون والناصر محمد ابن قلاوون. الآن أيها الأخوة الكرام نتكلم عن المماليك الشراكسة أو المماليك البرجية. هؤلاء المماليك أكثر المنصور قلاوون من شرائهم وجعلهم في أبراج القلعة فسموا البرجية، وهم يختلفون في الجنس عن المماليك البحرية لأن معظمهم من الشراكسة وأولئك من الترك، ولم يكن الملك فيهم وراثيا قط كما كان في بيت قلاوون. إذن المماليك البحرية الذين تكلمنا عنهم سيف الدين قطز والظاهر بيبرس وهؤلاء كانوا من الترك أما هؤلاء المماليك الشراكسة هم من الشراكسة، وأولئك كان الملك فيهم وراثيا، أما هؤلاء كان استيلاء كل ملك من ملوك مع الحكم متوقفا على شهرته الحربية ومقدرته على استجلاب مودة زملائهم الأمراء. وعدد ملوكهم 23، حكم 9 منهم مدة 125 سنة، وحكم في 9 سنوات الأخرى 14. وقد كان لكثير من ملوك هذه الدولة ومرائها ولع بالعلوم، واشتهروا بالتنافس في بناء القصور الفخمة والجوامع والمدارس والشبه وغير ذلك المعاهد الخيرية. وأكثر ما نراه في القاهرة من المباني العظيمة من آثارهم، إلا أنهم كانوا يميلون إلى الظلم والتعسف، فأثقلوا كاهل الأمة بالضرائب، وتسرب الخلل في عهدهم إلى جميع فروع الحكومة، فأصبح العدل فيهم يشترى ويباع. وكثرت الثورات والفتن في البلاد حتى ضج الناس من شر الجنود وعبثهم بالأمن، على أنهم برغم من شقاقهم فيما بينهم كانوا يدا واحد على الأعداء، فحفظوا البلاد من الغارات نحو قرن ونصف من الزمان. وأول سلاطينهم الملك الظافر سيف الدين برقوق، حكم التتار منذ سنة 795 للهجرة ببغداد، أو حكم التتار منذ سنة 795 للهجرة ببغداد، قائدهم تيمور لانك، وخضعت له الجزيرة بأسرها سنة 796، فأرسل رسالة إلى مصر يطلب من حكامها تسليم مصر إليه. تيمور لانك حاكم التتار يريد مصر وطلب مفاتيح مصر، فامتنع برقوق السلطان المملوكي واتحد مع أمراء شمال الشام وسلطان العثمانيين، ولكن المنية عاجلته فمات سنة 801 قبل الشروع في الحرب، فترك ذلك لابنه الناصر فرج. إذن برقوق توفي، وفي سنة 803 خرج السلطان فرج ابن برقوق إلى الشام لمحاربة تيمور لانك الذي خرب حلب وزحف على دمشق، فوقع بين الجيشين بعض مناوشات بالقرب من دمشق كان الغلب فيها للمصريين، فطلب تيمور لانك من السلطان الصلح فأجابوا إليه. وبينما هم يتفاوضون أثار المماليك فتنة في المعسكر، وتسللوا منه راجعين إلى مصر، فانزعج السلطان واضطر أن يعود مع بقيتهم مسرعا إليها، وترك دمشق يدافع عنها أهلها، فدخلها تيمور لانك وفعل الفظائع بأهلها كما فعل بحلب من قبل. ثم خلع المماليك فرج سنة 808 وولوا أخاه، ثم استطاع أن يعود إلى الملك، فخرج في عدة غزوات إلى الشام لتوطيد الملك وإخضاع الثائرين من الأمراء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فساءت حالة الناس حتى ولي الملك الأشرف برسباي، فبالغ في إثقال كاهل الأمة بالضرائب الباهظة وأنواع الاحتكار في التجارة، إلا أنه لشدة بأسه لم تحدث بلاد فتن في عهده. كانت قبرص منذ أن سقطت عكا سنة 1291 للميلاد قد أصبحت معقلا هاما للصليبيين في الشرق، وفتحت أبوابها لكل منهزم من الصليبيين، كل واحد ينهزم من الصليبيين يذهب إلى عكا. ولما تولى عرش قبرص الملك بطرس الأول أخذ يعتدي على السنون الإسلامية ويستولي عليها، كما هاجم الإسكندرية في يوم جمعة والمسلمون في المساجد سنة 767 للهجرة، وعاث فيها فسادا وفر عندما تجمعت له المماليك وأسر معه 5000. وفي عهد سلطان برسباي وفي سنة 1422 للهجرة وللميلاد، صمم السلطان على القضاء على شوكة الصليبيين في قبرص، فأرسل حملة الاستشاف أغرقت عددا من سفن الفرنجة وعادت بعدد من الأسرى، ثم أرسل حملة أخرى ودارت معركة مع الفرنجة بقبرص، قتل فيها خلق من الصليبيين ورفعت راية الصليب بقبرص، وعادت الحملة إلى مصر محملة بالغنائم والأسرى. ثم أرسل حملة أخرى سنة 1426 للميلاد، وكانت الحملة القاضية، واستطاع جيش برسباي المملوكي أن تلحق هزيمة ساحقة بالصليبيين، ودخل المسلمون نيقوسيا فصلوا الجمعة في كنيستها، وأصبحت قبرص جملة من بلاد السلطان الملك الأشرف برسباي. فتح قبرص بفضل الله عز وجل. بلغ برسباي في فرض الضرائب على سفن الأجانب التي تمر عن طريق مصر، حتى ضجت تجار الأجانب وهمت فرنسا باستدعاء جميع تجارها من مصر، فخاف على تجارة البلاد من الكساد فنظر في مطالبهم. وفي سنة 841 للهجرة مات برسباي، وولى بعده ابنه، وولي بعده ابنه، ثم عدة سلاطين لم يكن لهم ذكر في التاريخ حتى ولي الأشرف قايت باي، وهو أطول ملوك هذه الدولة حكما، حكم 25 سنة تقريبا. كان شجاعا يحبه قواده قوي الجسم، كان أكبر شاغل له قوة العثمانيين الذين صاروا بعد استيلائهم على القسطنطينية سنة 857 للهجرة مصدر خطر لمن جاورهم، خاصة أنهم تدخلوا في شؤون مصر والشام عندما منعوا تجارة الرقيق من المماليك الشراكسة وغيرهم عن مصر. واشتدت العداوة عندما أجار قايتباي أخا بايزيد الثاني السلطان العثماني وخصمه وأكرم مثواه، فحنق بايزيد على قايتباي، ونشبت معارك كبيرة بين طائفتين المماليك، ومرض قايتباي فخلعه أرباب الدولة وبايعه ابنه الناصر، ثم مات قايتباي في اليوم التالي. وكان قايتباي محبا للعمارة ولا يضارع عصره في المباني المصرية جمالا سوى عصر الناصر ابن قلاوون. ثم تولى بعده عدة سلاطين كان السلطان الأشرف قانصوه الغوري سنة 906 حتى سنة 922 وهو باني جامع الغوري والمدرسة الغورية. تولى الحكم وعمره 60 سنة. وفي عهده اكتشف فاسكودي جامع رأس الرجاء الصالح سنة 1497 للميلاد، فتحولت معظم التجارة الهندية إليه مما أثر على الاقتصاد المصري حينئذ بشدة، فوقع بين المماليك والبرتغال منازعات. وفي سنة 918 خرج سليم خان الأول العثماني، كان السلطان العثماني سليم خان السلطان يغوث سلطان سليم، خرج بجيش إلى الشام والتقى بجيش المماليك بميدان مزدابق شمال حلب سنة 922 وانتصر الجيش العثماني بلا مقاومة تذكر، وقتل قانصوه الغوري السلطان المملوكي، وتولى أمر المماليك من بعد طومان باي الذي جمع ما استطاع من جيوشه وخرج لمواجهة سليم خان، والتقى الفريقان بالريدانية بالعباسية، فانهزم طومان باي وقبض عليه وصلب على باب زويلة، وبموته صارت مصر ولاية عثمانية، وتنازل الخليفة العباسي بمصر عن الخلافة لآل عثمان. إذن إخواني الكرام، هكذا انتهت دولة المماليك، والآن إن شاء الله سنتكلم عن الخلافة العثمانية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونأخذ الدروس والعبر والفوائد من هذه الدروس. أنتم رأيتم معي أن كل إنسان وكل خليفة وكل ملك وكل سلطان يحكم بأمر الله ويخضع لأوامر الله سبحانه وتعالى، فإن الله ينصره ويؤيده ويكون معه، وكل سلطان يعني يتطلع إلى الدنيا ويتطلع إلى الملك وإلى المال وإلى المناصب، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل كيده في نحره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وأن يستعملنا في خدمة ونصرة دينه ولا يستبدلنا. قولوا معي: جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.